الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نكمل ما كنا ذكرناه بالأمس من كتاب الإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي عليه رحمة الله، وكنا في باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف، وذكر الإمام ابن عبد البر ما ورد في ذلك من الأحاديث ومن الآثار عن السلف الصالحين أنهم كرهوا كتابة العلم، لكن كراهيتهم لكتابة العلم كانت لأغراض معينة سيذكر بعضها الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عمر يوسف القرطبي المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا يا القراءة يقول حدثنا حتى ولم تكتب تقرأ، يعني قال حدثنا، وهم لم يكونوا يعني يكتبون قال حدثنا، وكانوا يختصرون حدثنا إلى ثنا، لأن شح الأوراق عندهم وشح الوقت، فكانوا يرمزون إلى هذه برموز، فحدثنا يرمزون لها بثنا، وأخبرنا يرمزون لها بأنا، لكن عند القراءة تقرأ كاملة، تقرأ حدثنا وأخبرنا، وقال يحذفونها من الإسناد ولا يكتبونها لكنها تقرأ، فيقول قال حدثنا ابن وضاح. وفي بعض الأحيان نجد اختصار قال حدثنا في كلمة قثنا، قثنا القاف والثاء والنون والألف، لكن لا تقرأ قثنا إنما تقرأ قال حدثنا. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا يوسف بن عدي، قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال مسروق لعلقمة: اكتب للنظائر. قال: أما علمت أن الكتاب يكره؟ قال: بلى، إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها. ثم ورد هذا الحديث عن إبراهيم ابن يزيد النخعي قال مسروق بن الأجدع لعلقمة: اكتب لي النظائر. والنظائر لا أدري ماذا يعني بها، إلا أن يكون يعني الأمور المتناظرة والأمور المتوافقة في الفقه، وإذا رجعها أحد ووجد يعني شرحا لهذه الكلمة يعني من قول علقمة، وإن النظائر هي من باب العلوم كالأشباه والنظائر، أي التي تكون شبيهة بغيرها، لكن هل أراد كتابة الأحاديث يعني المتشابهة أو غير ذلك فالله أعلم. ثم قال: أما علمت أن الكتاب يكره؟ أما علمت أن الكتاب يكره؟ لما قال له اكتب لي النظائر قال: فإن الكتاب يكره، والكتابة كرهها من تقدمنا. قال: بلى، يعني أنا أعرف أنها تكره، إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها. فأجاز وأباح أن يكتب، لكن من أجل أن يحفظ ثم يمحو هذه الكتابة. وهذه الكراهية ليست لذات النهي، إنما هي من كراهية إضاعة العلم وإضاعة الحفظ والاتكال فقط على الكتاب. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا عمر، قال حدثنا علي شيخ، لعله أبو النعمان، ما رجعت أبو النعمان أين عالم بن النعمان؟ نعم، لعله ما رجعت أقرأها. قال حدثنا عانب بن النعمان، قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة: أكتب ما أسمع منك. قال: لا. قلت: وإن وجدت كتابا أقرأه عليك؟ قال: لا. أظن عالم بن الفضل هو لا، هكذا شيخ عالم بن أبو النعمان وجد، لكنه ابن الفضل، أظن أنه عالم بن الفضل إن لم يغتقن الذاكرة، لكن سيراجع إن شاء الله. قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة: أكتب ما أسمع منك، يعني هل أكتب ما عبيدة هو السلماني، هل أكتب ما أسمع منك؟ قال: لا. قلت: وإن وجدت كتابا أقرأه عليك؟ قال: لا، يعني نهاه لا يكتب ولا يقرأ عليه، إنما يحفظ حفظا ويقرأ عليه حفظا. نعم. قال: وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال قلت لعبيدة فذكره حرفا بحرف. قال وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وابن الأصبهاني قال حدثنا شريك وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كنت أكتب عند عبيدة فقال لي لا تخلدن عني كتابا. فهذا أيضا مثل الأول، كان إبراهيم بن يزيد النخعي يكتب عند عبيدة فقال لا تخلدن عني كتابا، يعني لا تكتب عني حتى يبقى هذا الكتاب ويخلد هذا الكتاب. نعم. قال قال أحمد بن زهير وحدثني أبي قال حدثنا جرير عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها. هذا يدل على أنه كان قد كتب، مع أنه كان ينهى عن الكتابة وكتب، لكنه عند وفاته دعا بكتبه فمحاها. وهذا قد يكون له يعني أسباب كثيرة، أن لا يبقى ذلك الكتاب فيخاف مثلا أن يغير فيه ثم ينسب إليه، أو أن يتكل عليه، أو أن يقع في خطأ ثم يؤخذ عليه هذا الخطأ، أو غير ذلك من الأسباب. نعم. قال قال أحمد وحدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا أبو زيد عبثر بن القاسم عن النعمان بن قيس قال حدثنا أبو زبيد عبثر بن القاسم عن النعمان بن قيس عن عبيدة أنه دعا بكتبه عند الموت فمحاها، فقيل له في ذلك فقال أخشى أن يليها قوم يضعونها غير موضعها. هذا أيضا بيّن السبب في ذلك، لا أنه ينهى في دين الله عز وجل أن يكتب الإنسان، لكن خشي أن يضعها قوم في غير موضعها وأن يفهموها على غير ما هي عليه، أو أن يعني يزيدون فيها وينقصون منها، والله أعلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد القرشي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن أبي العتيك عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الأحاديث في الكراريس. وهذا أيضا عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه ورد عنه كراهية كتابة الأحاديث في الكراريز، إنما يحفظها حفظا عن ظهر قلب. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم أنه كان لا يكتب الحديث. نعم. هذا أيضا مروي عن القاسم أنه لا يكتب الحديث وكان يحفظه حفظا. قال وأخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن أحمد قال سمعت أبا مسهر يقول سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما كتبت حديثا قط. نعم. قال وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال حدثنا علي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط وما استعدت حديثا من إنسان مرتين. هذا الإمام الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي عليه رحمة الله يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط، يعني لم أكتب شيئا في الأوراق بالمداد الأسود يعني من الأحاديث، إنما كنت أحفظها حفظا وأتلقاها يعني حفظا، ولا استعدت حديثا من إنسان مرتين، أي إذا سمعت منه مرة واحدة فلا أطلب منه أن يعيده علي مرة أخرى، وذلك لما أتاه الله عز وجل من حافظة قوية. وكذلك كانت العرب كانوا يحفظون من السمعة الواحدة، وكانوا يحفظون الأشعار ويحفظون الكلام، وجاء الإسلام فزادهم في ذلك يعني رفعة وعزة، فكانوا يحفظون آثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي وأحمد بن حنبل والأخنسي محمد بن عمران قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوادا في بياض قط وما سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي. زاد الأخنس ولقد نسيت من الحديث ما لو حفظه إنسان كان به عالما. وهذا من تواضعه عليه رحمة الله، وإلا فهو كان من العلماء وكان من الفقهاء. ويقول يعني كما في الأول أنه ما كتب سوداء في بيضاء، وقال في آخره ولقد نسيت من الحديث ما لو حفظه إنسان كان به عالما، يعني لو ثبته الإنسان ثبته بحفظه يكون به عالما. وهذا يدل على فضل الكتابة العلم، لأنه لو كتب لا أعاد ذكرى لا أعاد تذكر هذه الأحاديث التي نسيها. ولا شك أن الإنسان إذا كبر وقد ينسى بعض ما كان يحفظه في الصغر. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطالقاني بن إسماعيل الطالقاني قال قلت لجرير يعني ابن عبد الحميد أكان منصور يعني ابن المعتمر يكره كتاب الحديث؟ قال نعم، منصور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث. نعم، هؤلاء كلهم من أهل الكوفة، وأخذوا ذلك عن عبد الله بن مسعود، وأخذوا ذلك عن إبراهيم بن يزيد النخعي الذي أخذه عن يعني مدرسة عبد الله بن مسعود في كراهية كتابة الحديث، وأن يحفظ الإنسان ذلك حفظا. نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. هذا الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله هو إمام أهل الشام، قال إن العلم كان شيئا شريفا، إن هذا العلم كان شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذكرونه، يعني يأخذونه من أفواههم ويحفظونه في صدورهم، لكن لما صار في الكتب ذهب نوره وذهب يعني وذهب فضله وصار إلى غير أهله، لأن في كتابته وقراءته من الكتب يدخل فيه كل أحد. أما إذا كان من باب الحفظ فإنه لا يحسنه إلا من كان يعني يحب العلم ومن كان حبه الله عز وجل بالعلم. قال وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركت الناس يهابون الكتب حتى كان الآن حديثا، قال ولو كنا نكتب لكتبت من العلم من علم سعيد وروايته شيئا كثيرا. ما ذكر هذا الأثر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أدركت الناس يهابون الكتب، أي يعني يخافون من كتابة العلم ولا يكتبونه، لكنهم كانوا يحفظونه حفظا. ولو كتبت من علم سعيد وهو سعيد بن المسيب عليه رحمة الله وروايتي شيئا كثيرا، لكتبت شيئا كثيرا، لكنني كنت أحفظ منه، فلذلك لم يكن يعني الشيء الذي أذكره عنه كثيرا. أما لو كتبت فإنني أكتب عنه الشيء الكثير. قال وذكر الحلواني قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عطاء بن مسلم عن عمرو بن قيس عن إبراهيم قال لا تكتبوا فتتكلوا. وهذا أيضا من الأغراض التي من أجلها نهوا عن الكتابة، لا تكتبوا فتتكلوا، يعني تتكلوا فقط على الكتب ولا يكون عندكم هذا العلم في قلوبكم. والكتاب قد يعني يضيع من الإنسان، وقد يسرق وقد يحترق وقد تصيبه أي آفة من الآفات فيضيع علمه كله. أما إذا كان حافظا لذلك العلم في قلبه فإنه يبقى معه أينما ذهب، يكون علمه معه. نعم. قال الحلواني وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا الحسن بن عمرو عن الفضيل بن عمرو قال قلت لإبراهيم إني آتيك وقد جمعت المسائل، فإذا رأيتك كأنما تختلس مني، فإذا رأيتك كأنما تختلس مني وأنت تكره الكتابة، قال لا عليك، فإنه قلما طلب إنسان علما إلا آتاه الله منه ما يكفيه، وقلما كتب رجل كتابا إلا اتكل عليه. ثم أورد هذا الأثر عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم بن يزيد، وهو أيضا يذهب مذهب من لا يعني من لا يفضل الكتابة، فقال إني آتيك وقد جمعت المسائل، يعني جمعت المسائل وحفظتها وأردت أن أسألك عنها، فإذا رأيتك كأنما تختلس مني، أي تؤخذ مني وتذهب مني، ذلك لعله من هيبة الشيخ، فتذهب تلك المسائل ولا يجد ما يسأله عنه، وأنت أيضا تكره الكتابة، فلو كتبت هذه المسائل وجئت لا سألت عن شيء كثير. فقال له لا عليك، فإنه قلما طلب إنسان علما إلا آتاه الله منه ما يكفيه، أي بارك الله عز وجل في علمه ولو كان قليلا إذا كان حافظا له. وقلما كتب رجل كتابا إلا اتكل عليه، أما إذا كتبت الكتاب وسألتني عن ذلك وكتبت تلك الإجابات إنك ستتكل على هذا الكتاب ولا تفقه ولا تحفظ هذا العلم، فلذلك كانوا ينهون عن مثل هذا الأمر. نعم. قال أبو عمر: من كره كتابة العلم إنما كرهه لوجهين، أحدهما ألا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، ثانيهما ولئلا يتكل الكاتب على ما كتب فلا يحفظ فيقل الحفظ، كما قال الخليل رحمه الله. كما قال ابن عبد البر أن التعليل الذي علله من كره كتابة العلم هو من وجهين: الأول أن لا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، حتى لا يضاهى بهذا القرآن ولا يكون كتاب مثل القرآن، ولا يعني يقرأ الناس كتابا ويتركون كتاب الله عز وجل، أو أنه في الوقت الأول قد تختلط هذه الأحاديث بكتاب الله، لأن كل كانوا يكتبون في أشياء قليلة من في الأديم والجلود وسعاف النخل وغير ذلك، فقد يختلطون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل، فمن أجل ذلك نهي عن ذلك. والأمر الثاني الذي ذكره العلماء في عدم الكتابة أن لا يتكل الطالب على الكتابة، بل لا بد أن يحفظ كما حفظوا، لا بد أن يحفظ كما حفظوا، وهذا ترون أنه ليس من باب النهي المطلق عن الكتابة، وقد كتب بعض من نهى عن الكتابة وبعضهم محى ما كتب بعد أن حفظ، وجعل هذه الكتابة كوسيلة فقط لحفظ العلم، ثم بعد ذلك يمحو ذلك الكتاب، لا أن النهي وارد عن الكتابة. قال: كما قال الخليل رحمه الله: ليس بعلم ما حواه القمطر، ما العلم ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. يعني قال الخليل بن أحمد: ما ليس بعلم ما حوى القمطر، يعني والقمطر هو يعني مثل الصندوق ومثل الوعاء الذي يحمل الكتب وتوضع فيه الكتب، فهذه الكتب إذا وضعت، قال ليس بعلم ما حوى القمطر، لأنه لا يعلم الناس، إنما يحفظ فقط ويصون هذه الكتب، لكن العلم الحقيقي ما العلم إلا ما حواه الصدر، العلم هو الذي حواه الصدر والذي يكون في قلب الرجل ويحفظه ويذهب معه أينما ذهب، فإذا احتاج إليه وجده، أما إذا كان في القمطر فقد لا قد يعني يحتاج إليه ولا يجده أمامه، فلا يكون بذلك عالما. نعم. قال: وأنشدني بعض شيوخ لمحمد بن بشير بإسناد لا أحفظه، أما لو أعي كلما. من تواضع الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله أنه كان حافظا، وكان يسمى بحافظ المغرب، حافظ المغرب، وكان في وقته أيضا حافظ آخر يسمى بحافظ المشرق، وهو الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وقد توفي في سنة واحدة، سنة 463، توفي حافظ المغرب وهو ابن عبد البر، وحافظ المشرق وهو الخطيب البغدادي. فقال أنه أنشدني بعض شيوخي لمحمد بن بشير بإسناد لا أحفظه. نعم. قال: أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم نسمعه تنزع، تسمعه تنزع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهر، يكن دهره القهقاري يرجع. ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع، إذا لم يكن حافظا واعيا، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. أأحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع. هذا من يعني جميل الشعر، قال أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع. يعني لو كنت أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذلك جميع ما أسمع ولم أستفد إلا ما قد جمعت، لقيل هذا هو العالم، ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع. يعني نفسي تميل إلى كل فن تسمعه، وهذا لا يمكن أن تحمل النفس كل هذه الفنون، فيأخذ من هذا ومن هذا ومن ذاك ولا يحفظ شيئا. قال فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، فلا أحفظ الذي يعني أحسنت والذي حفظته من بعض الفنون. لذلك ينبغي التدرج في العلم، وأن يأخذ الإنسان العلم شيئا فشيئا ولا يجمعه كله فيذهب عنه كله. قال فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع. يعني من كان في طريقته هكذا يريد أن يجمع كل شيء في آن واحد فإنه يرجع إلى الوراء وإلى الوراء ولا يستفيد من علمه شيئا. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، أما إذا لم تكن حافظا حفظ صدر فإن جمعك للكتب لا ينفعك. أأحضر بالجهل في مجلس وعلمي في الكتب مستودع، هل أحضر في هذه المجالس بالجهل وأنا لا أحفظ شيئا وعلمي كله مستودع في الكتب وكتبته في الكتب لكن لم تحضر معي هذه الكتب؟ نعم. قال وقال أبو العتاهية من منح الحفظ وعى من ضيع الحفظ وهم. يعني من منح الحفظ وعى وفقه، ومن ضيعه ولم يحفظه فإنه يخطئ ويهم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا صالح بن محمد بن شاذان قال حدثنا إسحاق بن هبيرة ابن معبد الخراساني قال قال أبو معشر في الحفظ يا أيها المضمن الصحائف ما قدر وتضارع المصاحف احفظ وإلا كنت ريحا عاصفا. ما أورد هذه الأبيات أيضا الذي ضمن الصحائف وهي الكتب أو الكراريس، ما قد روى تضارع المصاحف يعني تضاهي المصاحف وتضاهي قرآن الله عز وجل، احفظ وإلا كنت ريحا عاصفة، إما أن تحفظ وإلا لم تكن شيئا. نعم. قال وقال أعرابي حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك. قال أبو عمر التامور علقة القلب، يعني حرف تحفظه في قلبك وفي صدرك خير لك من عشرة أحرف تضعها في كتبك ثم تضيع حفظك. نعم. قال أخبرنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن القاسم قال حدثنا ابن دريد قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال سمع يونس بن حبيب رجلا ينشد استودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس. وبئس مستودع أو مستودع، لكن يظن بئس مستودع يعني الذي أودع العلم هو الذي يعني يكون بئس ما فعل. قال نعم أكمل. فقال يونس قاتله الله ما أشد صيانته للعلم وصيانته للحفظ، إن علمك من روحك وإن مالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك وصن مالك صيانتك بدنك. ثم أورد هذا أن يونس بن حبيب سمع رجلا يقول استودع العلم قرطاسا فضيعه، يعني أدخل هذا العلم قرطاسا، والقرطاس هو الصحيفة التي يكتب فيها العلم، فضيعه لأنه لم يحفظه، وبئس مستودع أو مستودع العلم القراطيس. فقال يونس قتله الله، هذا من باب الدعاء عليه وعدم إرادة يعني ظاهره، كما يعني تقول العرب تربت يداك وغير ذلك. قال ما أشد صيانته للعلم، يعني ما أحسن ما فعل وصان هذا العلم، لأنه أمر باستودعه القلوب ولا القراطيس، وصيانته للحفظ. إن علمك من روحك، إن علمك من روحك، وإن مالك من بدنك، فصن علمك صيانتك روحك، وصن مالك صيانتك بدنك. نعم. قال ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله علمي معي حيثما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا ظاهر أن العلم يأتي معك أينما حللت وأينما ذهبت، فهو في قلبك وفي بطنك وفي صدرك، أما إذا كان في صندوقك فإنه يبقى في مكانه الذي هو فيه. قال أبو عمر من ذكرنا قوله في هذا الباب فإنما ذهب في ذلك مذهب العرب، لأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك، والذين كرهوا الكتاب كابن عباس والشعبي وابن شهاب والنخعي وقتاده ومن ذهب معهم مذهبهم وجبل جبلتهم كانوا قد طبعوا على الحفظ، فكان أحدهم يجتزئ بالسمعة. ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. وجاء عن الشعبي نحوه، وهؤلاء كلهم عرب. يعني يذكر الإمام بن عبد البر أن هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب من النهي عن كتابة العلم كانوا على السليقة العربية، وكانوا مطبوعين على الحفظ ويحفظون من المرة الأولى، وخصهم الله عز وجل بذلك خاصة بعد مجيء الإسلام، لأن الله عز وجل أراد أن ينتشر هذا الدين وأن يحفظ هذا الدين، وهو القائل سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوعد الله عز وجل بحفظ هذا الدين، والذكر يطلق على القرآن ويطلق على السنة، وحفظ هذه السنة إنما تكون بهؤلاء الرجال بحفظهم وإتقانهم لها ورحلتهم فيها وإسماعهم وتسميعهم لها. ولا شك أنهم كرهوا الكتاب لأنهم كانوا على مذهب من يرى أنه لا بد للإنسان أن يحفظ وأنه مطبوعون على الحفظ. وجاء وأتى بأثر ابن شهاب أنه كان يقول إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من القنا، قد يكون شيء من الناس يتناولون شيئا من الكلام البذيء أو الغناء أو غير ذلك فيسد أذنه، لأنه يخاف أنه تدخل فيه كلمة فلا تخرج من هذا الأذن. وهذا لا شك أنه غير مستغرب عند هؤلاء، بل وجد في عصرنا من كان كذلك. هذا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله كان يحفظ من المرة الواحدة، إذا قرأ ورقة فإنه يحفظها من تلك القراءة، وذكر عن نفسه الشيء العجيب من ذلك أنه حفظ كتبا كثيرة من كتب الإسلام وكتب الشعر وكتب الأدب، حتى إن عمه كان ينهاه عن كثرة الحفظ لما كان يخاف عليه. فهذا في عصرنا وفي زماننا، وقد حفظ الشيء الكثير رحمه الله، وله ترجمة كتب فيها يعني ذلك سماها من أنا، وذكر فيها الشيء العجيب من حفظه عليه رحمة الله، ويحفظ الأشعار الكثيرة في مجلس واحد. فإذا كان هذا في عصرنا فما بال في العصور الأولى عند الصحابة والتابعين الذين اجتباهم واختارهم الله عز وجل لحفظ هذا الدين. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نسب ولا نحسب. وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ، كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة، وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، في سمعة واحدة على ما ذكروا، وليس أحد اليوم على هذا، ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم. وقد أرخ ولقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم، ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا ذلك، ونحن ذاكروه بعد هذا بعون الله إن شاء الله. ثم ذكر أن بعض الصحابة بعض التابعين والعلماء في الوقت الأول كانوا يحفظون الكثير، وكانوا يحفظون آلاف الأحاديث عن ظهر قلب، وعلماء الحديث ونقاده كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي زرعة الرازي وإسحاق بن راهويه وغيرهم كثير، كان يذكر فيه يذكر عنهم أنهم يحفظون آلاف الأحاديث ويكررونها ويعيدونها، فقد لا يخطئون في حديث واحد من هذه الأحاديث، وأخبارهم في ذلك كثيرة جدا أنهم يسمعون من اللفظ الواحد. وهذا الإمام الترمذي مثلا كان ذهب إلى مكة وجاء إلى شيخ أراد أن يسمع منه بعض الحديث، فأراد أن يأخذ جزئين من أجزاء هذا الشيخ فيقرأه عليه، فأخذ جزئين فارغين يعني كتابين أو كراستين فارغتين، وظنهما أنهما فيهما حديث هذا الشيخ حتى يقرأه عليه. فلما صار يقرأ لما أتى عند الشيخ وجد أن الجزئين فارغين، وهو قال أقرأ عليك، يعني الشيخ يقرأ والترمذي ينظر في الكتاب حتى يجيزه به. فبدأ الشيخ يقرأ فعلم أن الترمذي لم يكن له كتاب، فنهاه عن ذلك وزجره، فحكى له قصته أنه أراد أن يأخذ الجزئين يعني فيهما الحديث فأخذ جزئين فارغين، فقال لكنني أحفظه، قال لكني أحفظ كل ما ذكرت، قال لعلك يعني ذكرته قبل أن تجي، يعني لعلك ذكرت ذلك تلك الأحاديث قبل أن تجي وتقول أنني حفظتها. فقال يعني اقرأ عليها غيرها، فقرأ عليه 40 حديثا غير الحديث الذي ذكر أولا، فأعاده الإمام الترمذي ولم يغادر منه حرفا واحدا، فعلم الشيخ أنه كان يحفظ تلك الأحاديث. وهذا كثير عند السلف، وكما قلت يعني أكبر مثال ما هو موجود في عصرنا، لكنه هذا نادر ونادر جدا. لذلك قال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله: وليس أحد اليوم على هذا، يعني على ما كان عليه السلف، ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم، ولولا كتابة الناس لهذه الأحاديث لضاع كثير من العلم. فالله عز وجل يعني جعل الناس يحفظون وجعل الناس يكتبون. قال: وقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم، ورخص فيه جماعة من العلماء وحمدوا ذلك. والعلماء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة تبين أن إباحة وجواز كتابة العلم، وكذلك رخص فيه جماعة كثيرة من العلماء وحمدوا ذلك وأثنوا على من يكتب، لأن الكتاب يبقى ويذاكره الإنسان. وسيذكر في الباب الذي يليه من رخص في كتاب العلم. نعم. قال: وقد دخل على إبراهيم النخعي شيء في حفظه لتركه الكتاب. وذكرنا أن إبراهيم بن يزيد النخعي عليه رحمة الله جاءت عنه أثار كثيرة أنه كان ينهى عن الكتاب أو كان يمحو ما كتب، ومع ذلك أخطأ في بعض الأحاديث التي ذكرها من حفظه، لأن الحفظ خوان، الحفظ خوان، قد يخون الإنسان وقد يخطئ وقد ينسى. لذلك أجاز العلماء كتابة هذا العلم ومراجعته ومذاكرته حتى لا يقع الإنسان في الخطأ. قال: ذكر الحلواني يقال: حدثنا معاوية بن هشام وقبيصة قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: كان إبراهيم يحذف الحديث، فقلت له: إن سالم بن أبي الجعد يتم الحديث. قال له: إن سالما كتب وأنا لم أكتب. قال أبو عمر: فهذا النخعي مع كراهيته كتاب الحديث قد أقر بفضل الكتابة والحمد لله. وجاء عنه كما في هذا الأثر أنه أقر الكتابة وأنه لم يكتب، فلذلك كان يذكر بعض الحديث ويذكر طرفا منه فلا يتذكر باقيه. فقال: كان إبراهيم يحذف الحديث، فقلت: إن سالم ابن أبي الجعد يتم الحديث، يعني سأل سفيان منصور، سأله عن إبراهيم أنه كان يذكر طرف الحديث، فقال له: إن فلانا كان يتمه ولا يذكره. قال فقال له إن سالما كتب وأنا لم أكتب. يعني منصور سأل إبراهيم عن حذفه للحديث وذكره لطرف منه، فبين له أن سالما كان يكتب وكان يراجع ويذاكر ما كتب فيأتي بالحديث على تمامه، أما أنا لم أكتب فنسيت بعض ذلك فأذكر الحديث على حسب ما أتذكره وأذكر طرفا منه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: فهذا النخعي مع كراهيته كتاب الحديث قد أقر بفضل الكتابة، لأن هذه الكتابة هي التي يتذكرها ويذاكرها الإنسان وتذكره ما قد ينسى وقد يذهب عنه من حفظه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.